صاح الإمام يقول هيا من يبايع للقتال من ذا يضحي والوغى كر وفر يا رجال صاح الإمام يقول هيا من يبايع للقتال من ذا يضحي والوغى كر وفر يا رجال الكافر الروسي ليس له سوى حد النصال حد النصال حد النصال يدعوكم الدين الحنيف فمن لتلبية النداء إن شئتم العمل الذي يرجى ويرفع للسماء فلتنهضوا للذود عن شرف العقيدة بالدماء تلبسوا أكفانكم رمز التفاني والثبات ولتطلبوا كرم الممات لتوهبوا عز الحياة ولتلبسوا أكفانكم رمز التفاني والثبات ولتطلبوا كرم الممات لتوهبوا عز الحياة إن الجهاد هو السبيل إلى السعادة والنجاة إن الجهاد هو السبيل إلى السعادة والنجاة والنجاة والنجاة والنجاة وتزينوا بالشارة الخضراء تاجا للرؤوس وتعلموا من دينكم ونبيكم أسمى الدروس وتزينوا بالشارة الخضراء تاجا للرؤوس وتعلموا من دينكم ونبيكم أسمى الدروس وثقوا بنصر وثقوا الله ولترضى لعزته النفوس الله أكبر صيحة كم زلزلت ركن الأعادي فتبعثروا بين الهزائم مثل أسراب الجراد الله أكبر صيحة كم زلزلت ركن الأعادي فتبعثروا بين الهزائم مثل أسراب الجراد عاش المريدون الأشاوس عاش أرباب الجهاد عاش المريدون الأشاوس عاش أرباب الجهاد عاش المريدون الأشاوس عاش أرباب الجهاد